فالحكم لله العلي الكبير. العلي الكبير لله الواحد. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

يعلم خائنة